بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو: قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهما قالا مثل ذلك، والله أعلم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. فقال البخاري قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى خذ العفو يحتمل 3 معاني. المعنى الأول الصفح عن إساءة المسيء والإعراض والتجاوز عن ذلك بحيث لا يقف عند الإساءة. والمعنى الثاني وهو ما عفا أي زاد فيما يتصل بأموال الناس، بحيث إن الإنسان يتصدق بما زاد عن حاجته وحاجة أهله. وهذا كان في أول الإسلام حينما كان الناس في شدة وضيق، فقد قال بعض أهل العلم بأنه كان لا يجوز للإنسان أن يدخر شيئا، وهذا الذي فارق عليه أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه وبقي فيهم سنين متطاولة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ذلك بزمن طويل، وكان الله عز وجل قد وسع على المسلمين وصار يجوز للإنسان أن يدخر، وأن ذلك لا يكون كنزا، وأنه إذا أخرج الزكاة برئت ذمته. وأما أبو ذر رضي الله عنه فكان يرى أن كل ما يدخر فهو كنز يكوى به جبينه وجنبه وظهره، وخالفه على هذا الصحابة رضي الله عنهم. خذ العفو، فهذا على هذا المعنى أي في الأموال ما زاد عن الحاجة الأساسية. والمعنى الثالث الذي تحتمله الآية وهو المعنى المشهور الذي عليه عامة السلف وهو الأقرب في تفسيرها والله تعالى أعلم، أن المراد خذ العفو أي من أخلاق الناس. ومعنى خذ العفو من أخلاق الناس يعني لا تستقصي في معاشرتهم ومخالطتهم، يعني تقريبا للعبارة لا تدقق ولا تستنطف حقك منهم، وإنما ما تيسر من أخلاقهم وإفضالهم وحسن تعاملهم فاقبل به، وما تعذر من ذلك أو ترك أو ضيع فلا تطالب به، لا تطالبهم أن يقوم، وهذا توجيه للأمة في التعامل مع الناس، لا تطالبهم بأن يقوم بكل حقوقك وتدقق معهم في هذا وتستقصي كل حق، فلا تفوت شيئا لا دقيقا ولا جليلا، ثم بعد ذلك ستتعب نفسك وتتعب الناس معك، فالنفس من شأنها أن تضعف ويكون لها حالات من الإقبال والإدبار، وقد تسوء النفس وتسوء الطباع والأخلاق لسبب ظاهر أو لغير سبب، أحيانا النفس تمر في حالات من الارتفاع والهبوط، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أصحابه صبيحة في غداة يوم قالوا له يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس؟ قال نعم. فالشاهد أن هذا يرى في الإنسان، قد يقوم وهو قد يأتي الإنسان في ساعة من ليل أو نهار وهو متغير المزاج، نفسه منقبضة، قد يكون لسبب وقد لا يكون لسبب ظاهر. فالشاهد أن الإنسان قد يقصر في حقوق الناس، قد يجفوهم، قد لا يتلقاهم بالبشر وطلاقة الوجه، قد يعرض، قد تقصر في زيارة هذا أو في عيادة مريض أو في تشييع جنازة أو في أي أمر من الأمور، فالبشر من طبيعتهم الضعف والتقصير والعجز، فخذ العفو، يعني ما جاء منهم سهلا بإقبال نفس فاقبل به ولا تطالبهم بأكثر من هذا. هذا أصل كبير في التعامل مع الناس وراحة القلب لك ولهؤلاء الناس أيضا. أما الذي يريد أن يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، ماذا قالوا وماذا فعلوا وكيف تصرفوا وكيف استقبلوه وطريقتهم في الاستقبال أو أنهم ما اكترثوا به أو ما أعاروه اهتماما أو كأنهم لا يعرفون حينما سلموا عليه ثم يغضب، فمثل هذا سيتعب وسيتعب الآخرين معه، وإذا عرفوا منه ذلك النتيجة أنهم سيتكلفون ويتصنعون له هذه التصرفات والتعاملات وإن كانت نفوسهم لا تقبل على هذا فيكون مستثقلا. فهذا أحسن ما فسرت به والله تعالى أعلم، خذ العفو من أخلاقهم، وهذا اختيار ابن جرير وابن القيم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف. ثم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم وأمر بالعرف، قال العرف هو المعروف. طيب العرف هو المعروف، ما هو المعروف؟ يعني مثل هذا التفسير كما ينقلون يلزم منه الدور، ما يبين المراد العرف هو المعروف. طيب المعروف ما هو؟ فالمعروف كل خصلة جميلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول السوية من الأقوال والأعمال والخلال، فكل ذلك من المعروف. سئل أعرابي بما عرفت أنه رسول الله؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المعروف، فالمعروف أقرت بحسنه الشريعة وما يدرك منه بالعقل، فإن العقول تستحسنه، لكن لا يمكن للعقول السوية أن تستقبح المعروف، لكنها قد تتوقف في البعض بحيث لا تدرك ما فيه من الحسن، وإنما يعرف ذلك من جهة الشرع فيما لا مجال للعقول في إدراكه. فمن الأفعال ما فيه حسن ذاتي يدرك بالعقل وإن لم يأتي النقل بتقريره، وهناك أشياء لها قبح ذاتي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولو لم يأتي النقل بذمه، الكذب قبيح تدرك ذلك العقول السوية، والزنا قبيح، والفواحش والظلم كل ذلك يدرك بالعقل، وجاءت الشرائع بتقرير هذا، والصدق والعفاف كل ذلك مما تدرك العقول حسنه، وجاءت الشريعة تأمر به. مثل هذه الأمور تضافر على تقريرها العقل والنقل، ولا أقول الشرع والعقل، لأن العقل الصحيح هو من جملة أدلة الشرع فلا يقابل بالشرع، وإنما يقال العقل والنقل، فهذا هو الشرع، هذه أدلة الشرع، العقل والنقل والفطرة. فالعرف يشمل ذلك جميعا، المعروف، أمر بالمعروف. هذه الآية جمعت أصولا عظيمة، يعني خذ العفو، لا تستقصي في التعامل مع الناس وتستنطف حقك منهم، وأمر بالعرف، أمرهم بما يعمر القلوب ويهذب الأخلاق ويرفعهم، ويقبل ذلك من يقبله وينتفع به من ينتفع، ويستجيب من يستجيب. ستجد سفهاء لا يتعاملون بطريقة صحيحة، يصدر منهم ما يؤذيك، فهؤلاء لا تقف أيضا معهم، لا تقف معهم على الإساءة وتجاريهم بها، فتكون منحدرا منسفلا، تستوي معهم في أخلاقهم وعدوانهم على الناس وجهالاتهم وحماقاتهم. فإن الإنسان إذا نزل مع هؤلاء وأراد أن يجاريهم فإنه يكون قرنا لهم ونظيرا لهم، فتكون مرتبته بذلك منحطة. فالواجب على الإنسان أنه يعرض عن الجاهلين، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. فإذا مروا باللهو أعرضوا عنه، واللهو يشمل أيضا جهالات الجاهلين، يشمل معاني أخرى. فالله تبارك وتعالى يأمر بالصفح والعفو والإعراض في جميع المواضع في القرآن، إزاء جهالات الجاهلين وسفاهات هؤلاء وحماقاتهم، إلا في موضع واحد، قال الله عز وجل الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، في مقام المدح للمؤمنين. وهذا لا يعارض الآيات الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، وإنما يحمل ذلك والله تعالى أعلم على معنى، وهو أن الإنسان إذا كان في مقام يورثه المذلة فهنا يتعين الانتصار، فإن المؤمن لا يكون ذليلا، فالعفو الذي يورده موارد الذل لا يقبل به، لا يستذل، يستذل ثم يستذل ثم يستذل ويقول أعفو وأصفح، هذا لا يقبل، وإنما العفو هو الذي يزيد الإنسان عزا ورفعة، فهذا هو المطلوب، وهو الذي أثنى الله عز وجل على أهله، مدحهم ورغب فيه. وهذا هو غالب المواضع، أن العفو هو الذي يرفع الإنسان، ولكن يوجد في بعض الاستثناءات، في بعض الحالات، أن العفو يزيده ذلة وضعة وهوانا، فهذا لا يكون للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فجاء في هذا الموضع الواحد، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهنا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ستجد الناس بهذه الأحوال، تجد من تخالطهم يقصرون لربما في حقك، فخذ العفو ما تيسر من أخلاقهم ولا تعنتهم ولا، وأمر بطاعة الله وطاعة رسوله بكل قول جميل وفعل جميل، وستجد ما تجد مما تتأذى به من الأقوال والأفعال من أناس لا يحسبون للكلمة حسابا ولا يضبطون تصرفاتهم مع الآخرين بضوابط الشرع والعدل، فيحصل منهم التجاوز والإساءة. مثل هؤلاء لا تهبط معهم وتجاريهم في هذه الجهالات والحماقات، فتكون بمنزلتهم. أتقول أنا إذا كنت كذا فأنا كذا، بعض الناس هكذا يعبر، يقول أنا مستعد للمجارات بالسفه والجهالة إلى أبعد الحدود، فهذا ينزل في السباب، وإذا ينزل أكثر منه، وإذا ينزل حتى نسأل الله العافية يصير الواحد قاموسا في البذاء، وهذا موجود للأسف. نعم. فالحاصل الأمر بالعرف يحمل على أعم معانيه، يعني لا يحمل الأمر بالعرف مثلا والله الأمر بالصلاة أو بعض المعاني التي يذكرها بعض أهل العلم، وإنما يذكر هذا على سبيل المثال، وإلا فالمعروف هو معنى واسع كبير من أوسع المعاني. ثم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ف فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. هذا فيه عبرة، يعني هذا عدل عمر الذي يضرب به المثل في قمة النزاهة، يقول: لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها، ويقول: لئن بقيت ليصل هذا المال إلى راعي الغنم في غنمه على جبل في صنعاء دون أن يأتي إليه، بدون ما يطلب ولا يصل إليه، هكذا هو في جبل في صنعاء عند غنمه. قمة العدل، يخرج يطارد خارج المدينة بعير ند من إبل الصدقة، من إبل الزكاة، يطارده الخليفة، ويمشي وهو يستقبل في الفتح، فتح الشام، بلاد إمبراطورية وفيها ناس وجهاء وناس يستقبلونه، ويأتي يخوض الماء رافع ثيابه، ويتعاقبون على بعير واحد، حتى ما في بعير ثاني على الأقل يركب عليه الخادم، ولا فيه موكب ولا في شيء، يخوض في الماء. في أحد يفعل كذا؟ أحد يفعل كذا؟ أبدا أبدا. لو جئت بأفضل أهل العصر، عصرنا هذا أفضل أهل العصر صلاحا وتقوى وعبادة، وبدون ولاية جبته فقط يذهب إلى، يمر بمستنقع مثل هذا يقولك: ما أخوض بعير، ليش بعير واحد نتعاقب عليها؟ أخي جيب بعير ثاني، ضيق علينا، ليش سنوب خليفة ولا شيء، أفضل الناس لو جئت به، فكيف بعمر رضي الله عنه؟ ومع ذلك يأتي هذا يقول له فيه رضا الناس غاية لا تدرك. هذا إذا كان الرجل بهذه المنزلة بالعدل، فكيف بالظالم؟ كيف بالظالم؟ والله المستعان. وقد أخذ بعض الحكماء معنى الآية فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده. كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الوصية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم، يعني العدو من الإنس تنفع فيه المصانعة لطيب أصله. نعم، فهو إذا أحسنت إليه انكفت إساءته، ولربما تحول إلى صديق حميم، إلى ولي حميم. وأما العدو من الجن الشياطين فهذا لا تنفع مصانعته ولا الإحسان إليه ولا تستطيع هذا، فماذا تصنع به؟ الاستعاذة، فاستعذ بالله. والنزغ: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ هو النخس، المقصود به والله تعالى أعلم هو ما يلقيه، ما هو تحريكه، يحرك الإنسان ويوسوس له ويزين له الباطل والمنكر والإساءة والظلم والعدوان على الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيحرك النفس الغضبية ويأمره بالانتقام أو العدوان والظلم، ويلقي في نفسه الخواطر والوساوس السيئة، يقول له إن عفوت فإن هذا يحمل على غير وجهه، ويظن أنك تضعف عن الانتقام فانتقم، وما أشبه هذا ما يلقي في قلب الإنسان فيحمله على رد الإساءة بإساءة مثلها أو أكثر منها. فكل هذه المعاني يفسر بها النزغ، وسوسة، وأصله بمعنى النخس، غضب أو ما يحرك في النفس من الغضب، كل هذا من نزغ الشيطان. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. وقال ابن جرير في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته، فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزغه، إنه سميع عليم، سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر، أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ الآخرون طائف، وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. وقوله تذكروا، نعم، هنا يقول: إذا مسهم أي أصابهم طيف، هذه قراءة متواترة، قراءة أهل البصرة وابن كثير. إذا أصابهم طيف، وقرأ الآخرون طائف، وهما قراءتان مشهورتان، قيل بمعنى واحد، وهذا هو المشهور أنهما بمعنى واحد، وذكر بعضهم فرقا بينهما، فبعضهم قال الطيف هو التخيل والطائف هو الشيطان، وهذا فيه بعد والله تعالى أعلم. إذا قلنا الطائف هو الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان كيف يكون المعنى إذا كان الطائف هو الشيطان؟ الشيطان من الشيطان. فيقول: منهم من فسر ذلك بالغضب، يعني على أن المعنى واحد، يكون الطائف والطيف بمعنى الغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، لاحظ، ومنهم من فسره بنفس إصابة الذنب، وبعضهم قال هو الوسوسة، لأن الشيطان لأنها من إلمام الشيطان بقلب ابن آدم، وتشبه ما ألم به من الخيال بقلب الإنسان. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول طائف من الشيطان ما يتخيله قلب الإنسان أو ما يراه في المنام، والأقرب الله تعالى أعلم حمل الآية على هذه المعاني جميعا، هذه المعاني جميعا. إذا مسهم طائف من الشيطان، لاحظ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب يحركهم إلى الانتقام أو ألقى في قلبهم الوساوس والخواطر الرديئة والأفكار المضلة أو الإغراء بالشهوات أو زين لهم المنكر أو غير ذلك من المعاني التي ذكرها السلف، ما يحصل للإنسان من إلقاء الشيطان في قلبه فإنه يتذكر، تذكر وعد الله ووعيده وثوابه وعقابه، فأورثهم هذا التذكر التبصر، فوقفوا عند حدود الله جل جلاله. فإذا كان هذا الذي ألقاه في قلبه هو الغضب وتحريكه إلى الانتقام، تذكر ما عند الله عز وجل، تذكروا. لما قال معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة وكان يريد أن يأخذ البيعة لولده يزيد، فتكلم بحضرة من حضر من الصحابة ومنهم ابن عمر، وقال من يرى أنه أحق منا بهذا الأمر فليخرج قرنه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. يقول ابن عمر: فحللت حبوتي، هممت أن أتكلم، هم أن يقول أحق به منك من قاتلك وأباك على الإسلام. لاحظ الرد، يقول فتذكرت ما عند الله، تذكرت ما عند الله، وغضب وأراد أن يرد عليه الكلام، استفزه فأراد أن يرد عليه، فيقول تذكرت ما عند الله. إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا، غضب الإنسان وخذته الحمية، تذكر ما عند الله عز وجل وكفى. يغضب الرجل على امرأته ثم بعد ذلك يتذكر ما عند الله، وأن الدنيا هذه دار كبد وعناء، وأن المرأة خلقت من ضلع وهذه طبيعتها، وإذا أردت أن تقيمها كسرتها، فيتبصر بهذا التذكر فيعرض ويكف عن هذا الكلام. يقع بينه وبين جاره بين قريبه مشاحنة شيء، فيعد كلاما يريد أن يتشفى به، يستفزه تلميذه، يستفزه، فيريد أن يرد، أن يتشفى، فيتذكر ما عند الله عز وجل، فيكون بحال من الانضباط مع ضوابط الشرع، فلا يصدر منه إلا ما يليق، يتحول إلى سفيه. من الناس من يقول إذا غضبت ما عاد أرى شيئا، خلاص ولا أدري ماذا صنعت تلك الساعة ولا ماذا قلت، يصدر منه الطلاق والتحريم والضرب العنيف وأشياء مجنون تماما. وبعد ذلك إذا قيل له قال والله ما كنت أدري عن شيء، أنا إذا يفتخر أنه إذا غضب ما عاد يشوف شيء، لا يرى شيئا أمامه، يرى أن هذه من المناقب. فالحاصل هذا في حال الغضب إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي حال الوساوس والخواطر الشيطان يأتي يشككه يلبس عليه فيتذكر ويتبصر ويعرض عن هذا كله ويكف عن الاسترسال مع هذه الوسوسة. إذا ألم بذنب أو حصل له إغراء بالمنكر فإن يتذكر وعد الله ووعيده وثوابه وعقابه ويكف. فيوسف صلى الله عليه وسلم دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، مع أن الله عز وجل قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهم يوسف صلى الله عليه وسلم من قبيل الخواطر التي لا يؤاخذ عليها الإنسان، وهم امرأة العزيز كان من قبيل العزم وقد غلقت الأبواب، العزم الذي العزم المصمم الذي ينزل منزلة الفعل ويحاسب الإنسان عليه، قاتل والمقتول في النار لما سئل عن هذا قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالعزم المصمم نحاسب عليه. فالمقصود أن إذا أغري الإنسان بالفاحشة أو بالمنكر يتذكر ما عند الله عز وجل، ولو أنه وقع بشيء من هذا فإنه لا يستمر عليه، بل يتوب مباشرة ويتذكر أن هذا بلاء نزل به من الشيطان، فتكون حاله بعد المعصية والذنب أفضل من حاله قبل الذنب. أما الإنسان الغافل الله الذي استحوذ عليه الشيطان فإنه كما قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فهو لا يرعوي ولا يكف. ولهذا قال بعده وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم يعني المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، كفوا ورعوا. وإخوانهم إخوان من؟ إخوان الشياطين من الإنس، يعني الإنس أخ للشيطان من الجن، هذه الأخوة للمشابهة والمتابعة أيضا كما قال الله عز وجل يعني من شابه غيره أو سار على سننه وخطاه فإنه يكون أخا له، كما قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنهم يسيرون على نهجهم وشابهوهم. ولهذا وهذا أحد المعاني في قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا يحتمل أخوة النسب ويحتمل الأخوة في الأمر الجامع المشترك حيث إنهم يسكنون المدينة، ويحتمل أن يكون الأخوة في الدين حيث إنهم من المنافقين مثلهم. فهنا يقول إخوانهم يمدونهم في عكس هؤلاء تماما، يدخل في المنكر يدخل في الفواحش يدخل في كذا ويسترسل ويستمر عليها ويستمر ذلك ولا يكف عنه بحال. وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقوله تعالى وإخوانهم يمدونهم أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. نعم طبعا هذا هو المعنى الأشهر والأحسن في تفسير الآية، وإلا فالآية فيها كلام كثير لأهل العلم وأقوال مختلفة في عود الضمير وإخوانهم. هل المقصود به وإخوانهم يمدونهم في الغي؟ هل المقصود به إخوانهم يعني الشياطين يمدون الإنس في الغي؟ ولا المقصود بالضمير إخوانهم يعني الإنس إخوان الشياطين من الجن يمدونهم؟ والضمير في يمدونهم يرجع إلى ماذا أيضا؟ كل هذا في كلام لأهل العلم، لكن الأقرب هو ما ذكره الحافظ بن كثير والله تعالى أعلم. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي، لا يزال يزين له الباطل والمنكر حتى يلقى الله عز وجل على ذلك، لا يكف ولا ينقطع ولا يرعوي لا يقصر. يمدونهم في الغي أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. وقال ابن كثير المد الزيادة يعني يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه، ثم لا يقصرون قيل معناه إن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الآية، قال للإنس يقصرون عما يعملون ولا الشياطين تمسك عنهم. لا يقصرون لا تفتر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى كما سبق يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثروا منهم بإغوائهم وأضلالهم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم، فاستمتع بعضنا ببعض كما سبق في تفسيرها، بأن المقصود أن الجن يستمتعون بطاعة الإنس لهم وخوفهم منهم وتعظيمهم لهم، كقول الواحد منهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فينتفش الجن ويتعاظمون ويقولون سيدنا الإنس والجن، وكذلك ما يتقربون به إليهم من القرابين كفعل السحرة والكهنة والضلال من بني آدم، حيث يتقربون للإنس بالذبح والنذر، يتقربوا للجن بالذبح والنذر وما أشبه ذلك، إذا سكن أحدهم دارا ذبح على البحر أو ذبح في أسس هذه الدار أو نحو هذا مما يستمتع به الجن، واستمتع الإنس بالجن كذلك أيضا، ينشد الضالة ويتعاون مع هؤلاء السحرة والشياطين ويحصل مطلوبه لربما، وقد يعرف العلة والمرض أو يعرف سحر من سحره أو يسحر هذا ويفسد عليه عيشه ونغص عليه حياته ويفرق بينه وبين أهله أو يبتز ماله أو نحو ذلك مما يحصل على يد هؤلاء بإعانة الشياطين لهم، فهذا من استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس. فالحاصل أن هذه أخوة بينهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال لولا اقتضيتها، قالوا تخرجها عن نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. نعم، هذه المعاني متقاربة، الاجتباء هو الاختيار والاصطفاء، لولا اجتبيتها أي اصطفيتها واخترتها وأنشأتها من عندك. نعم، لأنهم يرون أنه يختلق ذلك ويفتريه، والآيات تحتمل معنيين، يحتمل أن يكون المراد بها الآيات المتلوة التي تخبرهم عما سألوا عنه مثلا لولا اجتبيتها واختلقتها، ويحتمل أن يكون المقصود به الآيات التي يقترحونها على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يحول الصفا إلى ذهب أو يزيح عنهم جبال مكة أو ينزل عليهم كتابا من السماء يقرؤونه وما أشبه هذا من الأشياء التي اقترحوها، لولا اجتبيتها اصطفيتها اخترتها. ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق، كقوله تعالى إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. مع أن بعض أهل العلم يقولون هذا في الآيات المتلوة، يقولون كان إذا تأخر الوحي قالوا لولا اجتبيتها لولا اخترتها لولا اختلقتها، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض عن أشياء فينتظر الوحي فيقولون ذلك استهزاء سخرية. نعم، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها. قال الله تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية. قال ابن جرير قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع معروف، والسين والتاء نعم تدل على يعني فرق بين السماع والاستماع، فالتاء هنا تدل على طلب بمعنى أن الإنسان يقصد الاستماع، والإنصات والسكوت للاستماع لا ينشغل عنه بشيء لا يتكلم، والقارئ يقرأ. والذي عليه عامة أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم أن هذه الآية في الصلاة إذا قرأ القارئ في الصلاة، لأن الإنسان مأمور بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا قرأ فأنصتوا، وقال إنكم لتقرؤون خلف إمامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو تقرؤون خلفي. فالشاهد أن الإنسان في الصلاة مأمور بالإنصات، ومن أهل العلم من قال إن ذلك في الصلاة وفي الخطبة، الصلاة وفي الخطبة، باعتبار أن الخطبة مأمور الإنسان بها أن ينصت، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، فلا يشتغل عن الخطبة بشيء. وابن جرير رحمه الله حمل الآية على الأمرين، الإنصات في الصلاة وفي حال الخطبة، قال لأن ذلك هو الذي أمرنا به، ما عندنا غير هذا في حال الصلاة وفي حال الخطبة. ولكن الأقرب والله أعلم أن الآية تحمل على أعم معانيها، الله عز وجل ما حدد شيئا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا الأمر معلق على شرط ويحمل على أعم معانيه، فكلما وجد هذا الشرط وجد المشروط، هكذا ينبغي. وهذا من الأدب مع القرآن أن لا يشتغل الإنسان عنه بغيره إذا سمعه، فيستمع له وينصت، والله تعالى أعلم. ولا يخص ذلك في حال الصلاة، مع أن أكثر السلف يقولون بأن ذلك في الصلاة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، كلام ابن كثير رحمه الله هنا هو الذي يتبادر من السياق، يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، هذا هو ظاهر القرآن. وابن جرير رحمه الله حمل ربط هذه الآية بالتي قبلها، قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة عند سماع القرآن، في حال سماع القرآن يقول إذا قرئ القرآن فاذكر ربك في نفسك عظمه، فإذا كان في آيات تخويف تخاف، وإذا كان في آيات تعظيم لله عز وجل فإنك تعظمه وتذكره في نفسك وتتذلل وتستجيب وتنقاد وتؤمن بهذا الذي سمعته من كلام الله عز وجل، وهذا فيه بعد، فالآية في الذكر وليست في حال سماع قراءة القرآن. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، في نفسك تضرعا وخيفة، اذكر ربك في نفسك يعني سرا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يذكر في قلبه، وإنما يجري به الهوى، جيد، يعني يحرك الإنسان لسانه شفتيه في الذكر، أما الذكر بإمرار ذلك بالقلب فقط فإن هذا لا يكون من الذكر الذي يجزيه في القراءة وقول الأذكار التي أمره الشارع بها. واضح؟ اللي يقولون يقرأ بعينيه مثلا هذا لا يكون، أو يقول الأذكار في نفسه فقط دون أن تحرك لسانه بهذا، ما يكون قال الأذكار، وإنما وإن لم يكن له صوت تحرك لسانه وتتحرك الشفة بهذا يجري به الهواء، هذا هو الذكر الذي يتواطى عليه القلب واللسان. كن ربك في نفسك يعني سرا تضرعا وخيفة، يعني بضراعة بتذلل وخضوع إخبات مع الخوف، مع الخوف من الله عز وجل. لا تدعو أو تذكر في حال كأنك مدل على الله عز وجل، كأنك متفضل، وإنما ذكر الضارع الذليل خائف. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. على كل حال يحتمل هذا، كانت الصلاة في أول النهار وفي آخر النهار، يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون المقصود به الذكر عموما. وقال ها هنا بالغدو وهو أول النهار. إيه نعم، مثل هذا الوقت ما بعد الفجر وطلوع الشمس، هذا الغدو في أصل معناه، ثم صار بعد ذلك يطلق على أول النهار بتوسع، ثم صار يطلق على ما هو أوسع من هذا، الذهاب والانطلاق في أي وقت كان. صار يتوسعون في هذا كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على أحاديث الصلاة في الجمعة، في تهجير الجمعة والرواح وكذا، بعض الألفاظ التي أخذ بها بعض أهل العلم ووقفوا عند حدها اللغوي، فقالوا إن التهجير اليوم في يوم الجمعة ما يبدأ إلا بعد الزوال، الساعة الأولى تبدأ بعد الزوال كلها، الساعة الثانية والثالثة اللي قرب بدنه وبقره وشات ودجاجه وبيضة كل هذا من بعد الزوال يبدأ. وهذا قال به جماعة كبيرة من الأئمة، الزوال أخذ لفظة التهجير من الهاجرة. فمثل هذه الألفاظ صارت تطلق بمعنى أوسع من مجرد المعنى الأصلي الذي وضعت له ابتداء، صار يتوسع فيها، تقول فلان هجر إلى العمل، فلان كذا، يقصد ذكر إليه. نعم. والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. نعم، جمع أصيل وأصل، وهو ما بعد العصر، ويكون ذلك بصورة أوضح بعد اصفرار الشمس، فهذا وقت الأصيل، وقفت فيها أصيلالا أسائلها أيت جوابا وما بالربع من أحد، بمعنى وقت الأصيل بعد اصفرار الشمس. وهذا أفضل ما يكون في وقت الذكر بالغدو والآصال، الغدو هذا بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ونحن نرجو أن يكون هذا من مجالس الذكر، وإلا فإن الإنسان إذا سيذكر الله عز وجل في هذا الوقت إلى أن تشرق الشمس ترتفع. والآصال يقول أذكار المساء، المساء يبدأ من بعد زوال الشمس، هذا كله قال له مساء، فلو قال الإنسان الأذكار بعد الظهر أذكار المساء لأجزأه لأن هذا مساء، لكن الذكر كما قال الله عز وجل والآصال وهو بعد العصر، وآكد ما يكون ذلك وأحسن ما يقع فيه هو عند ذبول الشمس، اصفرار الشمس بعد العصر تبقى بيضاء نقية مدة تختلف شتاء وصيفا، ثم بعد ذلك تبدأ بالاصفرار، فهذا وقت للذكر في آخر النهار طرفي النهار. نعم. وأما قوله تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك تضرعا، أيوة. وأما قوله تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول، وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. نعم، وإنما بحيث يسمع نفسه مثلا، أو بحيث لا يؤذي الآخرين أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وبعض الناس يجلس يقرأ قبل صلاة الجمعة ولا المنشاوي، شفت، وقراءته كلها لحون وأخطاء مزعجة، ولربما أنكرت عليه وقلت له يا أخي أشغلتنا ما عرفنا نقرأ شيء. أحدهم أجابني مرة قال لي تبغاني أقرأ قصة؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، قال تبي قراءة القرآن تصير مثل القصة؟ قلت القصة تقرأ جهرا أيضا وسرا. فأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي تبيني أقرأ زي القصة؟ ومن قال لك أن القصة تقرأ بهذه الطريقة بطريقة غير اللي أنت تقرأ بها؟ قد تقرأ بمثل طريقتك. هذا الجواب. قابل الحديث تبيني أقرأ قصة؟ هذا الفقه جهل جاهل عدو نفسه. نعم. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال طفع الناس وأصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية. نعم. على كل حال في الموضع الأول الله عز وجل قال في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا يعني بضراعة بذل واستكانة وخضوع وإخبات، وخفية لا ترفعوا أصواتكم في الدعاء إذا كان الإنسان يدعو في نفسه لنفسه، وإذا كان خلفه من يؤمن عليه فإنه يدعو بأدب دون رفع زائد للصوت، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. تضرعا وخفية. وهنا في الذكر قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، فذكر الخيفة وذكر الإصرار دون الجهر بالقول من بالغدو والأصال، وكذلك قوله في نفسك. وهذا يدل على أن المراد به الذكر لا كما قال ابن جرير رحمه الله من أن ذلك في حال سماع القرآن، كيف يكون بالغدو والأصال؟ والله أعلم. وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتبون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع.